المسألة سهلة يعني ما هي. هل عندك معاك الأوتار ولا ما معاك؟ طيب إذا قرأنا أنت رافع يدك على ماذا؟ أنت رافع يدك على ماذا؟ ولا حجة فيه على سقوط تبيت النية لأن صومه إنما لزمه في أثناء اليوم. عندك العبارة ولا ما عندك؟ وجدتها ولا ما وجدتها؟ في آخر الشرح، في آخر الشرح، آخر كلمة من الشرح وجدتها؟ ما معناه؟ كيف ليس عليه؟ من هو الذي ليس عليه صيام؟ لماذا لم يكن عليه صيام؟ كيف؟ معه العذر. نعم أحسنت، معه العذر يعني مقصودك أن معه العذر. نعم هو هذا. لا حجة فيه على سقوط تبيت النية لأن تعرفون في الباب السابق وجود تبيت النية في صوم واجب، لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل كما سبق. فهؤلاء أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام مع أنهم لم يبيتوا النية من الليل، لكن يقول الشيخ ليس فيه حجة. لماذا؟ لأنه كما قال زميلكم لأنه في أثناء الليل ما كان واجبا عليه الصوم كما لو كانت حائضا ثم أصبحت، وكذلك أيضا لو كان أسلم أثناء النار أو بلغ أثناء النار، لأنه قبل وقت الليل لم يكن من أهل الوجوب، لم يكن مخاطبا. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل عن موضوع زوجته تأخر عن الحمل وذهب إلى من وصف لها الحالة وطلبت منه طلبات إلى آخره، قال ذهبت إليها ثم قدر الله فحصل الحمل إلى آخره. لا، على كل حال مثل هذا ينبغي أن تتحرى فيها من حيث صلاح هذه المرأة التي تعالج، وأن لا تستخدم أمورا محرمة أو شعوذات ونحو ذلك. فإذا عرفت صلاحها واستقامتها وما تستعمله أمور مباحة ليست أمورا محرمة فأرجو أن لا بأس. أما إذا كان لها شعوذات وطلاسم وسواء في في في أو عقد أو نحو ذلك فإن هذا لا يجوز. من نذر أن يصوم شهرا ثم صام 30 يوما متفرقة هل يجزي؟ لا يبدو، ما دام أنه قال شهر فالشهر معروف فيه أنه تكون أيامه متوالية. أما لو قال أصوم 30 يوما لله علي أن أصوم 30 يوما فنعم، لو صام متفرقة فلا حرج. أما قال لله علي أن أصوم شهرا فإنه لا يكون شهر إلا إذا كان متوالي، فعليه أن يعيد. ما الحكمة من الصلاة أو حكمتها؟ وهل هناك كتاب يتكلم عن حكمتها؟ هناك كتب يعني يشير إليها العلماء أحيانا في مقدمات الكلام عن الصلاة، وهناك كتب خاصة في كتاب اسمه فلسفة التشريع لا بأس به، طيب الجرجاني أو الجرجاوي، حديث هو محدث كلام لطيف لو، وأظنه موجود في الأسواق، اسمه فلسفة التشريع، تكلم عن الصلاة وأحكام وحكمتها، صلاة الجماعة، صلاة الفريضة، صلاة النافلة، أنواع الصلاة، كلام لطيف. وهناك كتب تكلمت عن حكم التشريع. إذا جاء رجل للعمرة وجلس في مكة 3 سنوات ولم يتمكن له الرجوع إلى أهله وهو يريد الرجوع في هذه المدة، هل يعتبر مقيما أم لا؟ وهل يجوز له الإفطار في تلك المدة؟ لا، هو الذي يبدو أنه يعتبر مقيم، خاصة إذا كان قد نوى الإقامة 4 أيام فأكثر، إذا كان نوى الإقامة 4 أيام فأكثر فهو مقيم. وإذا كان يعلم نفسه حينما وصل أنه سوف يجلس شهر شهرين سنة سنتين فيعتبر مقيم، ولهذا لا يفطر ولا يقصر الصلاة. أما لو كان لا، كل يوم يريد أن يذهب ولكنه تتأخر، إما يتأخر الرحلة أو الطائرة أو الغرض الذي جاء من أجله يتأخر عن غير اختياره، ولو جلس سنوات فإن هذا حكم وحكم المسافر. حكم المرتدي من الصوم أن يقضي ما فاته؟ لا يبدو أن المرتد إذا ارتد وكفر ثم عاد فأسلم لا يعيد ما سبق. ما حكم صلاة تحية المسجد والطواف أثناء شروق الشمس وغروبها؟ أما الطواف فإنه مشروع كل وقت، وكذلك ركعتا الطواف أيضا يصليها حتى ولو في وقت النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. أما فيما يتعلق بتحية المسجد فالأمر فيه خلاف بين أهل العلم، خلاف معروف، فالذين يقولون بذوات الأسباب وأن دخول المسجد سبب للصلاة فإنه يصلي كل وقت، فإذا كان الوقت قريبا وغروب الشمس سوف ينتهي إذا دخل مثلا قبيل المغرب، فلعل الأحوط أنه لا يجلس، ينتظر حتى يؤذن ثم يؤدي السنة. أما إذا كان الوقت طويل فإن جلس أخذا بمن يرى أو بقول من يرى أنه لا يصلى في وقت النهي مطلقة حتى تحية المسجد فالأمر فيه واسع، وإن صلى ركعتين أخذا بمن يقول إنها من ذوات الأسباب، وهذا قول قوي، هذا قول قوي، فالأمر واسع إن شاء الله. ما السبيل لجعل القلوب تخشع وتلين لذكر الله وتذهب عنها قسوتها؟ أولا الاهتمام بالفرائض والواجبات، هذا أمر ضروري، فإن الاتيان بالفرائض فإن أحب ما يتقرب به إلى الله عز وجل، كما يقول كما في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالاهتمام بالفرائض أولا، ثم البعد عن المحرمات، ثم بعد ذلك تأتي نوافل العبادات من ذكر وصدقة وصلاة والإحسان إلى الناس، فإن هذا كثيرا ما يرقق القلوب، وخاصة الإحسان للفقراء وتفقد الأحوال وتفقد الأهل وتفقد الرحم، فإن هذا له أثر عجيب. وأيضا الجلوس مع أهل الخير وطلب العلم والقراءة في سير السلف الصالح، فإن هذا مما يرقق القلوب، والعناية بكتاب الله، وهذا هو المهم، قراءة وتدبرا، فالله عز وجل قد يسر القرآن للذكر. إذا بلغت الصبية الحيض وتطهر بعد أيام فهل تقضي؟ نعم الذي دون تقضي إذا طهر إذا جاء الحيض أول مرة في رمضان فإن تكون بالغة، لأن تكون بالغة بمجيء الحيض لأول مرة، فتكون الأيام التي هي في الحيض بالغة، فإذا تقضيها لأن أصبحت مكلفة. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اي وقت السيد اي امشان شق عليك في اي وقت تكون ايه خير.